اللهم احفظ هذه البلاد وانشر رحمتك على الحاضر والباد. اللهم احفظ عليها دينها ودنياها وحكامها وعلماءها، واجعل ولايتها حكما وعلما في من خافك واتقاك وابتغى رضاك. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للبر والتقوى، ويسر لهما سبل التمسك بالعروة الوثقى، وارزقهما البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهما بطانة السوء، وأعظم جزاءهما فيما تحملاه من أمانة، فكثر حسناتهما وكفر سيئاتهما. اللهم اجعلنا ممن يدعو بهذا في سره أكثر من جهره، ولا يريد إلا من ربه ثواب أمره. اللهم اجعلنا إخوانا وعلى الحق أعوانا، وانصر بنا هذا الدين، ولا تجعل في قلوبنا غلا لأحد من المسلمين، وأحينا على خير حال، وأمتنا على خير حال، وقلوبنا جميعا إلى خير مآل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.